وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يكون قبض العلم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء دهانا فسئلوا فأبقوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا فسر قبض العلم، ولا تفسير سوى تفسيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي نطق بقوله يقبض العلم فهو أعلم بمراده. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.